يخشون أي على صلة الموصول، وهنا قال يخشون ويقام الصلاة، فعطف الماضي على المضارع لأن الخشية المضارع في الأعمال كلها إقامة الصلاة وغيرها. وقوله أقام الصلاة قال المؤلف أدموه، والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم من المقام، ففي تفسيره قصور، لأن إقامة الصلاة تشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها. واستمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا من إقامة الخشوع فيها. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا أيضا من إقامة يحافظ عليها ويحفظ عليها على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها. وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإدامتها، فهو أعم مما قال المؤلف. وقول وقت الصلاة يشمل الفرض والنفل، لأن أل تفيد العلو أي أقام كل صلاة. والصلاة المعروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى في أقوال وأفعال معلومة متسعة في التكبير متسمة بالتكبير. قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، الجملة هذه شرطية وفي الشرط فيها تزكى، وجوابه فإنما يتزكى لنفسه. وقال ومن تزكى قال المؤلف تطهر من الشرك وغيره. نعم تزكى أي تطهر من الشرك وغيره، لأن الزكاة تفيد عن الطهر، والمرابط التزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله قد أفلح من زكاها أي تزكاها أي طهرها من الشرك. وقول مالك وغيره كإرادة السوء مثلا والمعاصي وإرادة الإساءة إلى الخلق وغير هذا مما يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه، فهي إذن عامة. هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك، لأن أداء الزكاة تطهر من البخل ومن الواجب، فهي داخلة في قوله ومن تزكى. وقوله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه، وهذا المراد بهذا الحرف على التزكي، لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع منك، يعني ومن لم يتزكى فضرره على نفسه. فأنت إذا تزكيت فالذي ينفع بتزكيك أنت نفسك، فالله عز وجل لا ينفع بطاعتك. أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك لا لأن حسناته حسناتك له، ولكن قد ينتفع بطاعتك في القدرة به، نعم، وبما يحصل من العلم أو غير ذلك مما هو داخل التزكية. وقوله فإنه ذكر لنفسه أي فعليه أن يحرص على التزكية. وإلى الله المصير، المصير بمعنى المرء كما قال المؤلف. وجملة في الله وعلام متعلق بمحذوف خبر مقدم والمصير متلم اخر، وهذه الجملة تفيد الحصر لأنه قدم فيها الخبر وحقه التأخير، يعني إلى الله وحده المصير أي المرجع، هل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، إلى الله المصير في الدنيا والآخرة، فمرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأحكام الشرعية مرجعها إلى من؟ إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأحكام الكونية مرجعها إلى الله، ولكن الله يفعل ما يريد. الأحكام الجزائية التي تكون يوم القيامة مرجعها إلى الله، فمصير كل شيء إلى من أبدع وأحدث كل شيء. الذي أبدع الأمور وأحدثها هو الله، إذا مرجعها إلى الله. فمنه المبتدا إليه المنتهى. قال المؤلف تطيعا على قوله تعالى الى المصير، فيجزي بالعمل في الاخره. وهذا اشاره من المؤلف الى انه قصر المصير هنا في المرجع يوم القيامه، والصواب العمود، الصواب العمود. وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى يجازي ويحكم قدرا ويحكم شرعا بين عباده. والفوائد الآن هي قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن جميع الخلق يتقون إلى الله عز وجل مهما بلغوا في الغنى والقوة، فإنهم يتقون إلى الله بقوله يا أيها الناس، وهذا لفظ عام لا يأخذ منه شيء. ومنها بيان شدة حاجة الناس إلى الله بقوله أنتم الفقراء، بألف الفقراء، لو قال فقراء لكنهم، لكن الفقراء معناه جميع أحوالنا كلها، جميع أحوالنا كلها مستقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومنها من فوائد الآية بيان غنى الله، غنى الله عن كل أحد، لقوله الله هو الغني، هو الغني. طيب، ومنها أن لله الغنى المطلق من جميع الوجوه، يستفاد من هذا من قوله الغني، لا الغني الدالة على العمود والاستيعاب. فإن قلت كيف تقول إن الغنى لله وحده هو الغني، يعني غني الفصل يدل على الحصر، ولا أن ناخذ هذا الفائدة أول. ومن فوائدها أن الغنى الكامل المطلق خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بدليل قوله هو الغني. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى بغير الله في الكتاب وفي السنة؟ قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم أنف. كيف يثبت؟ الجواب أن غنى البشر غنى محدود نسبي قاصر قابل للزوال كما أنه كان حالا، أما أن الله فهو غنى مطلق كامل أزلي أبدي. نعم، ونظير هذا ما ثبت في الملك والخلق وكذلك التدبير وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة القرن بين قول الفقراء والغني، فيها نور كمال لله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ونظيره قوله تعالى كل من عليها فان ثم قال وجهك وجه ربك الاجلى. كل شيء هالك الا وجهه. فان وصف المخلوق بالنقص ثم اثبات كمال الله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل وان كماله واضح جدا، لانك اذا ذكرت عيبا الاخر فلم يرد كمال مطالبه. ثم قال نعم. ومن فوائد هذه الكلمه ان غنى الله سبحانه وتعالى مقرون بالحمد لقوله الغني الحميد بخلاف غنى البشر، فانه قد لا يكون محمودا. كيف لا يكون محمودا؟ اما أو نقل الحق، لكن هذه هي إما بالدخل وإما بكونه يأتي بدون استحقاق. الصغار والنصوص قد تكون أغنياء لكن اكتسبوه على غير وجه المباح. أما غنى الله فهو غنى كامل نحمد عليه. طيب، إذا يحمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم بما هو غني فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهو الغني والحميد. كذا الغني يدل على صفة ما هي، والحميد يدل على صفة وهي الحمد، ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو الكمال والغنى. يعني يسمى في القواعد المثلى انه قد يكون قد ينسب من الجمع بين الاثنين او الوصفين صفه ثالثه تحصل باقترانهما، ومثلنا هناك في العزيز والحكيم انها تقترن دائما بالقبله لانه يحصل باجتماعهما وصف اكمل. طيب، قيل ايضا ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يستفاد من هذه الآية الكريمة كمال وقدرة الله عز وجل، حيث يبين أنه قادر على أن يهدنا ثم يأتي بخلق جديد. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله إن يشأ. ومن فوائدها التحذير من مخالفته تعالى، يعني المقصود بهذا التهديد وتحذيرنا من مخالفته. ومنها من فوائده ايضا ان الخلق حادث، ان الخلق حادث ليس ازليا. وقوله ان يشاء يذهبكم هذه فيها بلاد، ولكن خلقا جديد فيها ايضا بلاد كده. طيب، أما الأولى فوجه الدلالة أن ما كان قادما للعدم فهو قادم للحدوث، قادم للحدوث. طيب، وأما الثانية فلقوله بخالق بخالق جديد. هل نستفيد منه حدوث أفعال الله باعتبار المفعولات؟ نعم، لأن كل مخلوق كائن بالخلق، فإذا كان المخلوق جديدا لازم أن يكون الخلق أيضا جديدا. فمثلا خلق الله الجميل في بطن أمه حادث ولا لا؟ حادث، ضرورة أن المخلوق حادث. أما في فعل الله فهو أدب، فإن الله تعالى لم يزل فعالا. فهناك فرق بين وصف الله تعالى بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله بالفعل مقرون بالمفعول. فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث، والفعل المطلق أن الله لم يزل فعالا وما يريد هذا أدبه. طيب هل نستفيد من ذلك؟ جواب: تحديد الإنسان الأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله. وأن نعم من هذا الدين من الله عز وجل ليستقيم على أمره. إذن نقول إن العقوبات من عقوبات حسية، وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة. العقوبة الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة لأنها من فعل الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني ونقطع السارق ولا على شريك كم يرصد. لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يسبقوا الأمر لا لذلك. بعض الناس يقول كيف تقع فيها؟ معناها أن الإنسان ما يفتح الزنا أو السرقة إلا خوفا من العقوبة. وهذا معنى ذلك يستحمل الناس على أن يدعوا لحاله لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة. فنقول إن هذا فيه إصلاح، وسيلة الإصلاح نعلم من نية الذي يحاول إصلاحه. طيب هل يستفاد منها جواب إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى قياس العكس. نعم لا توافقون ودوا يجدهم فيجدون لا دهوا. هل يؤخذ من هذه الآية جواب المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس؟ بينه وبين الله. طيب يا شو رأيك؟ يعني كان فيه محاضرة إطلاق. هذا بعيدة. هذا فيه بعيدة. إن الله سبحانه فيه بعيدة. فيه بس بعيدة. فيه خبر مقلق وبس مو في المعاصر. هذا فيه ولكن صايره بعيدة. إن الله سبحانه وتعالى ما عاقبهم بشكل من المعصية. بشكل من المعصية عاقبهم. إذا مستنق الجنوب فنقول إذا فعل الطاعة من الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ذلك. يثيبهم على ذلك. ألم يمر عليك من أحب أن يتق له حريقك وليس له خلاف الحلف تحريق؟ ونحن نقل الآية يقول هذا يعني إلى حدنا لأن نرجع نرجع على الطريق. نعم. ولا فيه يعني رجع ولا فيه. لكن فيه تشجيع. على كل حال أنا عرفت أنه هل يمكن أن تؤخذ من هذه الآية وهي المعجزة الثابتة. المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة أيضا. نعم. الرسول قال من قتل قتيلا فله ثلب. في جهة سبيل الله. وسلبوه عليهم الثياب ونفسهم وهذه مكافأة. والعلماء قال يجوز أن يجعل لمن دلهم على حسن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة للجاهلين يجوز أن يجعل له جعلا. وأنتم مضى عليكم من الإمام أن يفكر السرية ولما في الرجعة وفي البداية كل هذه من ذلك المكافأة على كل شيء. هذا ثالث. لكن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول يمكن أن نأخذه من الآية على سبيل قياس العكس. فإن قلت أثبت لنا قياس العكس لأننا في شك من إثبات القياس أولا، نقول عندنا إثبات قياس العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم سبقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فذلك فضل. هذا قال رسول الله أيأتي أحد من الفضل ولكنه في أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه الإذن؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له كان له عرفتم؟ طيب ثم قال له عز وجل وفي هذا وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة بقوله وما ذلك على الله بعزيز. وفيها صحة تقسيم أهل السنة نسبة له إلى ثبوتية وسلبية. واعلم وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال ينبغي أن نقول مرتد. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد منها من الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره بقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وينبني على هذه الفائدة عبور كمال عبد الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا مثل أحد. طيب ومن فوائدها أيضا أنه لا يقبل التحليل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة، لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها. ومن فوائدها أيضا من الاتكالية على الغيب، لأن الإنسان قد يعمل ويقول سيهيئ الله لي أحد يدعوني أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا لا تحمل عليه. طيب فإن قال قائله ما الجواب عن قوله تعالى ولا يكلمني أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالها هي أثقال المعايير، لأنهم هم قدوة فيها في إدمانها في إدمان غيرهم، فباقتداء غيرهم بهم يحملن أثقال غيرهم. لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقال، فصار كأنهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام بسنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب من فوائد الآية الكريمة نشوف قياس العكس، إذا كانت النفس لا تحمي إذن غيرها فهل تنزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوان غيرها؟ لا. يعني ما كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره في المعصية لا يحمل إثم غيره بكسب الوالد، لا يحمل إثم غيره بكسب الوالد. فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبا فليس عليك إثمه، الإثم على نفس هذا الرجل. طيب يصلي بقية شهر في الاعتقاد. وأنا أقول للإخوان اللي هنا عندنا خصوصا في العمارة لأنهم طيبين أن لا يتأخروا عن الفروض، يعني واحد ينام بفراشه إلى الإجماع بداله أن يقول يأتي ما صحيح وما طالب. أنا لا أعتبر الإنسان الذي يأتي للعلم لمجرد أن يوجد الوقت فقط لا أعتبره غالبا، فأنا أرجو لأنه هي إما التي تستوفيه لكنها تحال عليها ما فكاة لا هي إما. طيب قوله وإلى الله هي أبواب، منها أبواب أقرأ علينا

على خط مستقيم بخلاف المؤمن. المؤمن مؤمن خط مستقيم وعارف وعارف انه يريد الوصول الى من؟ الى الله. فتجده يحول جميع الافعال الى طريق واحد وهو الوصول الى الله، حتى انه اذا لبس ثوبه يشعر بانه ينال بذلك مرضات الله، اذا اكل او شرب او نام او سافر او تكلم او احجب، كل ذلك يرى انه في سبيل الله طريق الله. لكن الكافر متشعب، ولهذا كان بمنهجه ظلماته، لانه متشعب ما هناك هدف واحد يسعى اليه، اهدافه كثيره، مغرور في الدنيا، مغرور في رؤسائه، مغرور في الناس، لا يهتم الا برضاه نسال الله السلامه والعافيه، ولا يهمه ان يرضى الله عز وجل. فلهذا كان مستحقا ان تزيد على طريق الكافر، على طريق الجمع لتشتتها وتفرقها. تبغى المال اليوم ولا في الجوع؟ فاتح وجدت السريح؟ لا ما طيب. ثالثا قال ولا الظل ولا الحروب، قال مؤلف الجنة والنار، يعني المراد بالظل عند مؤلف الجنة والمراد بالحروب النار. ولكن كما قلت الظاهر ان هذا مثل بامر حسي لا يمكن انكاره، لكن ينتقل منه الى امر معنوي. الظل والحرور لا يستويان، ايهما احسن؟ على شكل الظل. فالظل معروف هو الكي الذي تقلصت عنه الشمس، هذا الظل. وان شئت فقل الظل هو المكان الذي ليس فيه اشعه للشمس، وانما يقول ذلك لان الجنه ما فيها شمس، وقد قال تعالى فيها وظل وظل ممدود، مع انه ليس فيها شمس. واما الحرور فالحرور على وزن تعود، وهو الهواء الحار، الهواء الحار. وبعضهم يقول إنه الهواء الحار في النهار، والسموم الهواء الحار في الليل، وبعضهم يقول كلاهما بمعنى واحد. فالحرور والسموم هما الهواء الحار، وهذا معروف يكون في أيام الصيف، وإذا كان معه شمس ازدادت شدة في الحرارة. طيب الآن عندنا الظلمات الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور. على كلام المؤلف نقول هذه النفيات الثلاثة، أو هذا النفي المواضع الثلاثة، الأول يعود إلى ذات المؤمن والكافر، والثاني يعود إلى عمل المؤمن والكافر، والثالث يعود إلى مستقر المؤمن والكافر. قلنا فالأول نفي في الدواء، والثاني نفي في الأفعال والمنهج، والثالث في المستقر والمأمون. وما سوى الأعمى والبصير والأنام، ولا ظلمات ولا الظل ولا الحروب. الرابع وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون والكافرون. فعلها كلام المؤلف يقول في الآية تكرار، لأن فسر بالأول الأعمى والبصير للمؤمن والكافر، وهنا قال الأحياء والأموات المؤمنون والكافرون. ولو أردت أن أسلك مسلكة لقلت الأحياء ذو العلم والأموات ذو الجهل، لقوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولأن الله تعالى جعل الوحي روحا تحياده القلوب والنفوس. ولكن لا أسلك نفسه، إنما لو أردت أن أسلك نفسه لقلت العلماء هم والجهال، الأحياء والأموات العلماء والجهال. واضح؟ لأني إذا تركت هذا المكتب فعندي على ذلك البرهان، وهو قوله أو من كان من كل الآخر. إذا تركت هذا المكتب سلمت الآية من التكرار، فإن كان التكرار. ونحن نعلم جميعا أن من القواعد المعروفة في الإسلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التوكيد وجد حمله على التأسيس، لأنه هو الأصل. لكن الكلام يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا. طيب التأسيس من الأصل أساس، يعني هذا معنى جديد في المعنى الأول. فإذا قال قائمة هذه الجنة مؤكدة الأولى، وقال الثاني هذه الجنة مستقلة بنفسها، فإن يثمر على أنها مستقلة بنفسها. نعم. هو الكافر الكافر والمؤمن بين الكفار والمؤمن، يعني ما يصير لا مبرر جمع مبرر. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم أنا أقول إن الأحياء والأموات يقابله الحياة الحسية والموت الحس. كل يعرف الفرق بين الحي والميت، كل حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت. ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة من المعاني المعقولة فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثله. فالذي يماثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثله. نعم. يقول وزيادة لا في الثلاثة تأكيد، هذه الجملة ثابت أن لدينا زيادة، وأن الفائدة من الزيادة التوكيد. والزيادة وما سلام يصيب ما في أسر، ولا الظلمات ولا المنعزلات ولا الضد ولا الحروب ولا نسوء الأحياء ولا الدنيا. كم دول؟ خمس. عاصف؟ خمس. طيب ولا الظلم الخير ولا الموت ولا الظلم ولا الحروب ولا الأموال، هم خمسة. لكن جعلهم مال الثلاثة لأن المتقارب فيها ثلاثة ست. الظلمات النور هذه يجب أن تكون واحدة، والظلم الحروب واحدة، ولا حرمات واحدة. المهم أن ثلاثة ذات المواضع كلها تنقل ثلاثة أو خمسة هي التوكيد. إذ لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحروب والأحياء والأموات استقام الكلام، لكن يؤتى بها الإلاء الزائدة للتوكيد. نعم. وفيها أيضا فائدة ثانية وهي عدم السآم والملل، لأنها لو كذبت لطالت المعطوفات بعضها مع بعض، فكذب فيها حامل النفي ليكون أبعد عن السآم. فإن قلت هل لذلك نظير في اليد؟ لا، لهذا نظير في مواضع كثيرة، منها ما نقرأه في كل صلاة وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقام لا في التوكيد. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء، قال المؤلف إذا ذكر. فإيش؟ فيجيبه أي المسمع بالإيمان، يعني الله تعالى يدعو إلى دار السلام كما قال في أدوخة، والله يدعو إلى دار السلام. دعاء الله تعالى إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد؟ أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمعه، أما من حيث الإجابة فلا، لأن من يجيب ومنهم من لا يجيب. ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله تعالى يسمع من يشاء، يعني بمعنى اتباع هؤلاء الرسل. وما أنت بمسمع من في القبور، ما هذه الإعراب؟ نقول إنها جارحة الأرض إجابية، واسمها الضمير أنت، والباقي بمسمع زاد الذكير. المسمع خبرها نسبها بشرح مقدرة على آخره ما عن ظهورها حركة حرف الجر الزاد. ما أنت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه محول لمسمع، لأن مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور، طيب قال المؤلف أي كفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما انتم تقولون فلا يجيبون، يعني فلا يجيبون، فلا يجيبون. اي اصاب عندي صحيح عندي، نعم اللي عندي خطا، لانه اذا كان فيجيبون فيجب ان تحدث النور، لانه جواب النفي في قوله وما انت بمثل من فقوله. اما المثل عند اغاني واطفاله فانها منفصله عما قبلها، اي فهم في عدم اسماعه لا يجوز. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما انت بمسمع من في القبور، قال اي الكفار. والذي يظهرني ان المراد بهم الموت حقيقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموت حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموت. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة، مقبرة الكفار، قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة فينتفعون بها؟ لا، ما يسمعون بها. ولكن من يقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى، لا يسمع الكفار بموت قلوبهم، لأن قلوبهم ميتة، ومن قلبه ميت والعياذ بالله فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير، فصل مالك إن بماء، وهذا يدل على أن ماء إيش؟ ماء، على أن إن ما هي. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن يصفنا بعده، نعم أن تتبع الإن، يعني ما هو ما أنت إلا نذير. قال منذر له، والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما يتضمن التخويف، فالإعلام يتضمن التخويف يسمى إنذارا. وقول إن أنت إلا نذير، هل هذا الحصر حقيقي أو إرادي؟

أترك الأوامر واجهوه بماذا؟ بالإنذار. ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قرناه بماذا؟ بالبشارة، بالبشيرة ونذيرة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن يعني ناسية من أمة من حجر زائد زائد أو زائد زائدا نشوف ألم تكون زائد حال ما بين مثل في زائد الأولى. المهم أنه زائد لفظا زائد معنى، وأمه مبتدا وجملة خلا فيها نذير نعم خبر. ما من أمة، ما هي الأمة؟ هي الطائفة، الطائفة من الناس التي على منهج واحد، طائفة على منهج واحد، كدين واحد أو قومية واحدة وما أشبه ذلك، هذه الأمة. ليس كل طائفة نسميها أمة، فمثل عندي الأمة ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد، لكن لو اجتمع جماعتكم في مكان متشتتين كل واحد له منهج ما نقول هؤلاء الأمة، إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة وما أشبه ذلك. وإن أمكم إلا خلا خلف فيها نذير نذير ينذرها، يعني كل أمم أرسل الله إليهم نذيرا. لماذا؟ لتقوم عليهم الحجة، لأنه إذا لم يكن للناس نذير فإن لهم حجة على ربهم، يقول يا ربنا ما أتت إلى رسول كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتأتي صلى الله عليه وسلم على ما في قوله والموت الآخر فيها نذير من الإشكال والجواب عنه. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد، منها بلاغة القرآن حيث يلتقم بسمعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية، ذلك لأن الأمثال الحسية لا ينتهي فيها أحد ولا يمكن أحد أن يجادل فيها، لأنك لا تقول مثلا هذه المندة وغيرها ما أحد ينظر فيها، فينتقل من المقصود إلى المعقول المعني. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر، فضيلة البصر لأن مثل استواء بين الأمر البصير معناه تقديم تقديم البصير، ولهذا أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم مسكنا بأسماعنا وأبصارنا وقدرتنا ما أقبلتنا. نعم. وكذلك أيضا نقول في ولا الظلمات ولا النور، لأن فيها من دلالة القرآن ما في قوله وما في الأمر البصير، وفيها الانتقال من المثل الحس الى المثل المعنى. طيب فيها ايضا تقدير النور على الظلم، لان في اختلافهما معنى تقدير النور على الظلم. ومنها ايضا اذا انتقلنا من المثل الحس الى المعنى ان طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة، لقوله الظلمات والنور، الظلمات والنور. وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.

ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان بل يجب الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المنافع كقوله إن الله يسمع من يشاء فإذا كان اثنين من الله فلا تسأله من غيره لا تسأله إلا من الله ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون داعين لله عز وجل ونحن نشعر بأننا متقنين إلى الله وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به لا تعتمد على نفسك وتلك الله اسأل الله دائما في الدعاء في السجود وبين أذان الإقامة وفي كل هذه الإجابة الزمنية والمكانية والحل لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا تعرف عبادي عني فإني قريب أجيب الدعاء إذا دعان ثم أعلم أيضا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجتك من الله هو نفسه أيضا عبادة عبادة تتقدم به الله فتكتب بهذا الدعاء تكتب فيه ثمرتين الثمرة الأولى الثواب على هذه العبادة والثمرة الثانية حصول المطلوب أو ربح المطلوب ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبور لقوله وما أنت بمسمع من في القبور فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل المقبرة ودعاهم وقال يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله يا أهل القبور اعملوا صالحا يسمعون لا يسمعون فإن قلت ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى في بدر من المشركين وجعل يدعوه بأسمائهم وأسماء عبادهم يا فلان وفلان هل وجدتم ما وعدكم أنت أخ العزباء ثم تقدم وأن تعال بالرقعة هذه عشان ما تسمعها من فعل ذي ها؟ نعم؟ تعرف هذا يا أخي تقدر لي ذي الحمد تقدر أقول ما الجواب عما سبق في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حتى المشركين في قليل بدر وجعل يقول بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان من فلان هل وجدت ما وعد ربي حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله ما تكلمني الناس جاي يقول أو كلامي هذا معنى فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه يعني أنهم يسمعون فما هو الجواب يقول الصادق رحمه الله إن الله أحياهم فأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا وتحذيرا له ثم أماتهم وتقول عائشة أن أهل القبور أهل القليل لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدون في العذاب ما يجدون من العذاب في القبر أما ما ذكرها عائشة فلا شك أن كلامها يكرهها يعني قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه وأما ما ذكر عن قتادة فمعنى كلامه أنه خاص لهؤلاء أنه خاص لهؤلاء نعم يعني فإن قلت ما الجواب عما ثبت في الحديث أيضا من أن الميت إلى دفن وتولى عن أصحابه حتى إنه ليسمع فرعا عارفا وهم يتلفون عنه يعني هذا عند الدفن وأيضا لا يلزم المستمع طلع النعال أن يسمع الكلام والدعوة يسمع الكلام والدعوة فنقول ما الجواب عما رواه أبي داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالفه ابن القيم من أنه ما من مسلم

متضادتان في المعنى وإن كانت متفقتين في المراد. بشير هو به لأن المبشر المبشر هو الذي يعد الناس بالخير ويكره لهم باب الرجاء، والمنذر هو الذي يخوفهم من الضارة، فبينهما من حيث المعنى تقابل وهما اجتمعا في عين واحدة. هل ننتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر؟ نعم هذا ينظر ويبشر. لا مو كذلك، مو كذلك. إذا رأيت جيش مبني على البلد فأنا أنظره ولا أبشره، لكن إذا رأيت أن الجيش قد انصرف فأنا أبشره. وعلى كل حال المعروف مثلا في الجماعة لدى الحق أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، فيكون مؤمنا بالرب وكافرا بالنفس، كقول الله عليه الصلاة والسلام: الإنسان في نفسهما به الكفر الطعن في النفس جميع المؤمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: باب المسلم الفسوق وقتاله كفر، مع أن قتاله لا يخرج من الإيمان، لقوله لو طائفتان من المؤمنين اعتقلوا إلى قوله إن المؤمنين إخوة فأصبحوا بين خير، وقوله لا نوصل وإن مثل خير منهم. فيها أيضا من الفوائد أن الأمر كله لله، ليس لأحد مشاركة فيه، حتى أعظم الناس منزلة لا يشارك الله تعالى فيما يختص به، بقوله إنا أرسلناه. ومعلوم أن مقام المرسل أعلى من مقام المرسل. الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الخطاب في قوله إن أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال هو تحميل المرسل شيئا يبلغه إلى المرسل إليه، والجملة كما نفهم كما نشاهد مؤكدة بإن، وتوكيد الجملة يدل على الاهتمام بها من أجل أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا. يقول تعالى: إنا أرسلناك بالحق. ألب هنا إما أن تكون للتعبية، تقول أرسلته بكذا لبيان المرسل به، وإما أن تكون للمصاحبة. والمؤلف رحمه الله يقول بالحق بالهدى، وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل، فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام، أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وليس الهدى فقط، بل الهدى والصلاح والإصلاح وغير ذلك. لو يقرب الأخ جدا حتى تسد الفرج هذا. أما في قوله تعالى بالهدى ودين الحق، فنعم ممكن أن نقول المراد بالهدى هناك أن نقول المراد به العلم النافع، لأنه ذكر الهدى وذكر الدين، فذكر العلم والعمل. ثم هنا فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى، بل نجعله أعم من ذلك ليشمل الهدى